إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يذكرنا هذا اليوم العظيم فيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويقول سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى يذكرنا أن هذا أعظم الأيام عند الله، أعظم يوم هو يوم القيامة، يوم تقوم الساعة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وهذا اليوم قريب، قاب قوسين أو أدنى منه، وإن كنا نراه بعيدا فمنذ أكثر من 1400 سنة نزل قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ونزل قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. من 1400 سنة كلام أكثر. اقتربت الساعة وانشق القمر. بل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أهنأ وصاحب الصور قد ارتخم الصور وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر الإذن من الله. رسول الله يقول: كيف أهنأ، كيف أعيش في هنا ونحن قاب قوسين أو أدنى من قيام الساعة؟ إن التذكرة بقيام الساعة أمر عظيم في حياتنا، يرقق القلب ويصغى إليه السمع وتتبدل الأحوال ويعود الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولعظم هذا اليوم ذكر الله عز وجل الناس به في صورة أمارات وإشارات وإصغاءات تكون بين يدي الساعة، علامات صغرى، علامات كبرى، حتى يتأمل الناس فيها ويستشعروا قرب هذا اليوم. وقد تكلمنا عن العلامات الصغرى التي ظهرت، وتكلمنا عن علامات ظهرت ولا زالت تؤثر فينا، واليوم نتكلم فنقول إن العلامات الصغرى 99% منها ظهر، أو قل 90% ظهر، فضل 10% لم يبق إلا القليل. منها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحصر الفرات عن جبل من ذهب. نهر الفرات يحصر، يا ترى يحصر يعني معناها الميه بتجف، ولا يحصر يعني غير مجراه؟ الله أعلم، لكن يحصر عن جبل من ذهب. يقتتل الناس عليه، حد النبي صلى الله عليه وسلم مالكش دعوه به، يقتتل الناس عليه حتى يموت من كل 199. مقتلة عظيمة جدا تقوم في هذا المكان، ثم يظهر بعدها المهدي رحمه الله. والمهدي رجل من هذه الأمة من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه، اسمه محمد ابن عبد الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل إذا ظهر في هذه الأمة يتبدل الأمر على يديه من الجور إلى العدل، ومن الظلم إلى العدل، ومن القحط إلى الرخاء، فيكون الدنيا في سلام وأمان ورحمة من الله سبحانه وتعالى، ويعيش هذا المهدي قيل 7 سنوات وقيل 9 سنوات. هذا المهدي يخرجه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ليتغير حالها من الضنك إلى الرخاء، ومن الشدة إلى الرخاء، ومن الضيق إلى الرخاء أيضا. ثم تظهر أول علامة كبرى بعد ظهور المهدي، تظهر أول علامة كبرى، وأول علامات كبرى 10 أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. أول علامة تظهر هي ظهور المسيح الدجال. والمسيح الدجال رجل من بني آدم، ليس خلقة أخرى، ولكنه عظيم الجثة، عينه عين منها منسخة والأخرى بارزة، وبين عينيه مكتوب كافر، وهو أعظم فتنة تمر بهذه الأمة، بل أعظم فتنة مرت على البشرية من خلق آدم إلى قيام الساعة، المسيح الدجال. حتى إن كل نبي كان يحذر أمته منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى نستعيذ منه في كل صلاة. قال: تعوذوا بالله من 4 في كل صلاة بعدما تقرا التشهد، اتعوذ بالله من 4: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، لأن شرها مستطير. هذا الرجل يخرج ويخرج معه الشر في الدنيا كلها، يأمر السماء أن تمطر تمطر، يأمر الأرض أن تنبت تنبت، يسير خلفه الكنوز كما يسير أعشاب النحل. بل يقول الرجل: هذا قبر أبيك؟ يقول: نعم. فيضرب القبر برجله ويقول للرجل: قم. فيقوم الرجل من قبر ويقول لابنه: يا بني اتبع هذا الرجل فإنه على الحق. وإذا عرفنا واحد فينا في المكان ده مش هيفتن، اتبع هذا الرجل إنه على الحق. رجل كان ميت يقوم من موته، وما قام الرجل، ما كان لميت أن يحيا الدنيا مرة أخرى، وإنما هو مثال ضرب أو شيطان جاء على صورة الرجل ليفتتن الناس. فتنة عظيمة. يخرج في إيران ويتبعه 70,000 يهودي من إيران، ويخرج بهم إلى فلسطين، وبينما هو في فلسطين إذ ينزل، وهي العلامة الثانية الكبرى، ينزل المسيح الدجال، ينزل المسيح عليه السلام، ينزل من السماء. والمسيح حي عند الله سبحانه وتعالى في السماء الثانية، حي روحا وجسدا، ينزل على أجنحة الملائكة، ينزل والمسلمون قد اجتمعوا في بيت في دمشق يصلون، ينزل عند المنارة البيضاء في مسجد أمين وهم يصلون الفجر، يعرفه الناس ليقدمونه ليصلي بهم، يرفض ويقول: يصلي أحدكم هذه صلاتكم يا معشر محمد صلى الله عليه وسلم، تكريمة لهذه الأمة. لا يصلي المسيح بها، بل يصلي خلف إمامها، قيل كان إمامها المهدي أو قيل غيره، يصلي خلفه. وبينما هم يصلون وبعد أن تنتهي الصلاة يخرج بهم ليقاتل المسيح الدجال. فأول مهمة بالمسيح عليه السلام قتل المسيح الدجال. يلقاه في فلسطين، فما إن يراه المسيح الدجال حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء. ف فيلحقه ويضربه بحربته فيقتل. مسيح جاي من إيران يقتل في الليل عند باب المركز. وهذه علامة تدل على أن الشيعة الروافض إنما يأتي منهم الشر، وهم اليهود واحد، يهود والشيعة واحد، وإن تظاهروا بالخلاف لكنهم الآن يتفقون على محاربة السنة، ويقول الأمر أن يقتل المسيح ويقتل النصارى ويقتل اليهود الذين خلفه، خلف 70,000 يهودي، حتى ينطق الله عز وجل كل حجر وكل شجر وكل جدار ينادي المسلم: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فالمسيح عليه السلام ينهي أسطورة المسيح الدجال وينهي أسطورة اليهود ويستقر الأمر. يبقى المسيح عليه السلام 7 سنوات في الأرض يكون فيها الرخاء وتدوم فيها النعم. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لحياة بعد المسيح. طوبى للحياة بعد المسيح، ما ينزل أحسن حياة الناس تعيش فيها. فتظهر العلامة الثالثة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يهدم السد الذي يحجز يأجوج ومأجوج، فيستشرون في الأرض مئات الملايين أناس لا قبل لأحد بهم، لا بقوتهم ولا بعددهم، يعيثون في الأرض فساد حتى يمروا على بحيرة طبرين فيشربها الذين في المقدمة. يأتي بعدهم قوم منهم يقولون: كان علماء، أين ذهب؟ شربوا بحيرة مساحتها 120,000 كيلومتر، شربها المقدمة بتاعتهم عشان تعرف عددهم قد إيه. ويعيثون في الأرض فسادا. يأمر الله سبحانه وتعالى المسيح أن يأخذ المسلمين ويذهب بهم إلى طور، إلى جبل الطور، بعيدا عن هؤلاء. هؤلاء يعيثون في الأرض الفساد ويقتلون كل من يلقاهم، فإذا انتهوا فأرادوا أن يقتلوا أهل السماء، يدعو أهل الأرض إلى أن يقتلوا السماء، فيوجه رؤوسهم إلى السماء فيصبغها الله عز وجل بالدم حتى يظن القوم أنهم قتلوا أهل السماء، قتلوا أهل السماء. وكان المسيح والمؤمنون يدعون عليهم، فأذهب الله سبحانه وتعالى يعني شرهم بأن أرسل عليهم جودا تأكلهم، ماتوا في يوم واحد، يأجوج ومأجوج ماتوا في يوم واحد، وانتفخت أجسامهم وظهرت الريح الشديدة منهم، ونزل المسيح والمؤمنون إليهم فرأوا الأرض قد امتلأت جثث والرائحة الكريهة. دعوا الله سبحانه وتعالى فأرسل طيرا أعناقهم كالبخت، عرف الطير زي رجمة الجمل، تخيل حي الطير شكله. فأخذوا هذه الجثث وألقوها حيث أراد الله سبحانه وتعالى، ثم نزل ماء شديد على الأرض فطهرها، وزادت البركة في الأرض، وزاد الرخاء في الأرض، وعاش الناس في خير، إلى أن ظهرت العلامة التي بعد ذلك، وهي 3 علامات: خسف في الشرق، وخسف في الغرب، وخسف في جزيرة العرب. والخسف هو أن الناس تطبخ لها مدينة كده الأرض بتاعتها. خسف عظيم في الشرق، وخسف عظيم في الغرب، وخسف عظيم في جزيرة العرب، حتى يعتبر الناس. ثم تظهر العلامة التي بعد ذلك، وهي الدخان. يرسل الله عز وجل الدخان على الأرض، يملأ الأرض كلها دخان، دخان كما قال تعالى: هذا عذاب أليم. عذاب أليم، يستشعر المسلم من الدخان كالزخمة. أما الكافر فيؤلمه الدخان في حركته وفي تنفسه. وهذه آخر علامة يثبت بعدها الإيمان، ثم تأتي علامة لو ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا تقبل فيها توبة ولا يرفع فيها عمل، وهي أن الناس يبيتون ليلا فيصبحون ينتظرون أن تخرج الشمس من المشرق فلا تخرج، ينتظرون ينتظرون ثم يروا الشمس تخرجت من المغرب. خروج الشمس من مغربها آخر علامة تطمر بعدها الصحف، الملائكة تطمر الصحف، لا تقبل توبة ولا يقبل عمل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، انتهى الأمر، وانتهى الأمر كله. وهنا تظهر في نفس اليوم علامة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى يرسل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى في الدنيا إلا الكافر. والمؤمن والكافر ميزهم خروج دابة من الأرض، ده علامة برضه، خرج تخرج دابة من الأرض، الله أعلم شكلها إيه، ولكن هذه الدابة تميز الناس، تختم على أنف الواحد مسلم، وده تاني تختم على أنف كافر، لأن الأمر انتهى، لم يعد هناك عمل يقبل ولا توبة تقبل، يا إما كافر يا إما مسلم. فيرسل الله ريحا فتقبض أرواح المؤمنين، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على أناس لا يؤمنون الله ولا يؤمنون بالله، شرار الخلق جميعا، أما المؤمنون فقد ماتوا بهذه الريح الطيبة. ثم يرسل الله سبحانه وتعالى آخر الآية، وهي نار عظيمة تخرج من عدن تسوق الناس إلى محشرها، نار عظيمة تخرج من عدن من اليمن تسوق الناس إلى محشرها، وأرض المحشر هي فلسطين، أرض المحشر هي الشام، هي سوريا، تسوقهم إليها وتشتد الحرارة، وكلما اشتدت الحرارة قتل الناس، فيموت الناس جميعا، وتموت البهائم، وتموت الطيور، بل وتنشق السماء وتتفتت، ويموت الملائكة في السماء، وينادي الله عز وجل ملك الموت، من بقي يا ملك الموت؟ قال بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير، فيأمر أن يقبض روح جبريل وأن يقبض روح إسرافيل وأن يقبض روح ميكائيل، ثم يأمر أن يقبض روح نفسه، وتنتهي الحياة على الأرض، لا يبقى أحد على وجه الأرض، لا من آدم ولا ملك ولا حتى حيوان، الكل مات. فيأخذ الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بيمينه، ثم يقول أين الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ لا أحد يجيب. ثم يقول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب هو يقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. عباد الله، ألا نستفيق؟ ألا نستشعر قرب هذا اليوم؟ ألا نعيش حياة الآخرة ونحن في الدنيا؟ ألا نستعد للقاء الله؟ اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعش ما شئت فإنك ميت، واعلم أن الحياة إلى زوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل أن ينفخ النفخة الثانية، النفخة الأولى كانت نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى ما شاء الله، ثم يأمر أن ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث، ونفخة البعث بينها وبين نفخة الصعق مدة، يعني لا يعلمها إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40، سأل أبو هريرة 40 سنة؟ قال لا أستطيع أن أقوم. 40 شهر قال لا أستطيع أن أقوم. 40 يوم قال لا أستطيع أن أقوم. 40 وبس لم تحدث. ينفخ في الصور فيحيى البشرية، تحيا كل واحد يحيى. نحن عندنا حينما يموت الإنسان يفنى جسده إلا حال واحد ويعد الدم، آخر خرزة في السلسلة الظهرية، هذه يرسل الله عز وجل مطرا فتنبت الأجساد كما ينبت النبات بالضبط، تنبت الأجساد. ويرسل الله عز وجل الأرواح إلى الأجساد فكل روح تعرف جسدها، قدرة عظيمة لله سبحانه وتعالى، كل روح تعرف جسدها في مخرجها. ويقوم الناس لرب العالمين، يحشرون إلى الله، يعرضون على الله، يتزينون للعرض على الله سبحانه وتعالى. أفلا نتزين؟ أفلا نقدم لأنفسنا عند الله عذرا؟ أفلا يستعد الواحد منا أن يخاطبه الله سبحانه وتعالى ويجيب، أن يسأله فيجيب؟ أعدوا لهذا اليوم معدته، وأعدوا للسؤال جوابه، وتزينوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني مقيم، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من مسكين لا يأكله إلا الخاطئون. عش ما شئت فإنك ميت، وأحب ما شئت فإنك مفارقه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يجزي العباد الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم إنا نستعيذ بك فاعذنا، اللهم إنا نستجير بك فأجرنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا سحا عاما طبقا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وترحم به الحاضر والباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.